لكن إذا جاء سوى عندك لا يا أخي هذا إذا جاء من لسان العرب مش على كل واحد من العرب والقوات أو جاء منهم متعلقا بمحذوف مجرد عن الألف ولا ابن اختلاطهم بالعجب أو جعل منهم متعلقا بمحذوف مجرد عن الألف واللام لا بما دخلت عليه الألف واللام فتقول أكثر الألف واللام مع أن الأفصح أن يقول ألف يقول الألف واللام والتقدير ولست بالأكثر أكثر منهم وأشار بقوله وما لمعرفة أضيف إلى آخره إلى أن أفعال التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقصد به التفضيل جاز فيه وجهان أحدهما استعماله كالمجرد فلا يطابق ما قبله فتقول الزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وهند أفضل النساء والهندان أفضل النساء والهندات أفضل النساء لكن لا يجوز هذا الوجه إلا إذا رويت معنوي وإن لم تروي معنوي فهو فرق ما هي والثاني استعماله كالمقرون بالألف واللام فتجب مطابقته لما قبله فتقول الزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وأفاضل القوم وهند فضل النساء والهندان فضلي النساء والهندات فضل فضل برضو يقول فضل أقول لك نحن هذا فضل والهندات فضل النساء أو فضليات النساء ولا يتعين الاستعمال الأول يا شيخ الاستعمال الأول إذا نوينا منه والثاني إذا لم ننوي منه فما تبقى ابن مالك من اعتزال ذكر هذا إذا نويت على مين يقول لم تنوي فهو تبقى ما به فهو كالمقرون به ولا يتعين الاستعمال الأول خلافا لابن السراج وقد ورد الاستعمالان في القرآن جاء فمن استعماله غير مطابق قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن استعماله أحرصا ما وافق ما طابقت ما قبله لأنه ما هذا من ينجب وفعل هناك مفعل ومن استعماله مطابقا قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وقد اجتمع الاستعمالان في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطعون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون انتبهوا هذا استعمال هذا جاء في القرآن جاء في القرآن ولا تجد أنهم حرص الناس هذا على بن المطعون واضح لأنها على تقدير موسى واضح وجاء كمان المطابقة في الآية الثانية وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين وكذلك جعلنا في كل قرية هيجنا في كل قرية جعلنا هناك من معنى الخيار لأنها تتعدى إلى مفعولين واضح هيجنا في كل وكذلك جعلنا أي خيمنا في كل قرية مجرميها أكابر مجرمي هو نصف الأرض أكابرها ثاني لأنها وظيفة إلى المعرفة الدنيا أنت الشاهد الحديث نعم أقرأ الحديث ألا أخبركم بأحبكم الرسول عليه الصلاة والسلام قال للحاج ألا أخبركم بأحبكم إلي بأحبكم إلي بأحبكم إلي وأقربكم وأقربكم مني منازل يوم منازل الآن أفعل التفضيل الآن وظيفته وضيفة للمعرفة والموصوف وهو ايه؟ لا موصوف هنا الموصوف معنى ما هو موصوف انه صفة نعس نعم أخبركم ثم هذا جمع ولكن قيل إيش بأحبة ما قال بأحاببكم نعم أحاببكم ولا أحاسبكم جاء في آخر الحديث المطابق لأنه لا في هذه صارت عدم المطابقة لما قبل أحد لأن على تقدير من على تقدير التقدير بمعنى ألا أخبركم بأحبة إلي منكم وأقرب إلي منكم يعني من إلي منزلة وهذا حافلكم فالآن ما وافقت على تقرير مني وأما حافلكم هذا حافلكم هذا على تقرير ما قدرت فيه منكم كالألف يولى نعم فلذلك كان إيش وافقت في الآية كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين أين الشاهد فيه؟ أسبق أنت ما وافقت عنك مجرميها شب أكابر شب هذا هو ما تطابق طيب ابن مالك يشترط الإضافة إلى معرفة أين الإضافة؟ أكابرها يقدر راجع الطبان من السمون هناك تشوفه وكذلك جعلنا في كل قرية يعني مجرميها أكابرها هم المجرمين هذوما أكابرها والذين أجازوا الوجهين قالوا الأفصح المطابقة ولهذا عيب على صاحب الفصيح شوف على إيه ولهذا عيب على صاحب الفصيح في قوله فاخترنا أفصحهم من المرض صاحب الفصيح أعلم ابن عباس أعلم ابن يحيى ابن عباس فعلم فعلم فعلم كبار الكوفيين فعلم فعلم هذا الفصيح هذا لحد فيها أفصحون أمسي في قوله فاخترنا أفصحهن قالوا فكان ينبغي أن يأتي بالفصحى فيقول فصحاهن وطابق جاب المذكر هو يعني أفصح فإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة كقولهم الناقص والأشج أعدل بني مروان أي عادل بني مروان وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعدم قصده أشار المصنف بقوله هذا إذا نويت معنى من البيت وإن لم ترمي فهو ترك ما به أي جواز الوجهين أي جواز ولا جوازة أي جواز أو جواز يقول أي جواز يجوز جوازة يجوز أي يعني جوازة ويجوز جوازه كمان أي هو هو الجواز لو لكن هو قال اعني المطابقه لو يعتذر لثعلب بانه قصد بالكلمات الجمع جماعه الكلمات اعني المطابقه وعدمها مشروط بما اذا نوي بالاضافه معنى منه اي اذا نوي التفضيل واما اذا لم ينوى ذلك فيلزم ان يكون طبق ما اقترن به قيل ومن استعمال صيغه افعل لغير التفضيل قوله تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وقوله تعالى ربكم اعلم بكم اي وهو هين عليه وربكم عالم بكم وقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجعوا القوم أعجلوا لا أنا عاجله ما أريد بيفعل هنا في هذا البيت التفضيل لم أكن بأعجلهم أي لم أكن بعجلهم وقوله إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطوله أعز أي دعائمه عزيزة أي دعائمه عزيزة وطويلة ما أريد به وهل ينقاس ذلك أم لا؟ قال المبرد ينقاس، وقال غيره لا ينقاس، وهو الصحيح. وذكر صاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك، وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى وهو أهون عليه إنه بمعنى هين، وفي بيت الفردق وهو الثاني إن المعنى عزيزة طويلة، وإن النحويين ردوا على أبي عبيدة ذلك وقالوا لا حجة في ذلك له. أيها الكلام فاضي، هو هذا يعني ما في مجال للمفاضلة. ما كانت هذا بها، ما معنى تفضيلنا، ما كانت إنما يريد به عزيزة النفس. كلام أبي عبادة هو الصحيح. ما هو الضابط يا شيخ إذا كان تفعل لغير التفصيل؟ ما هو الضابط؟ انصر. قال ابن مالك رحمه الله وإن تكن بتلوي من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقديم نزرا وردا. انتبهوا يا إخوان، وعلي التقدير يلزم بعده منك، لا تتقدم منها علي، وهذا من ومزروري لا تتقدم على فعل التفضل، لأن فعل التفضل هذا الفعل ما وصل يعني ما وصل إلى القوة والصفة كاسم الفاعل وكاسم المفعول الذي يجوز في اللسان العربي أن يتقدم عليهما معمولة، معمول اسم فاعل يتقدم عليه، وهذا أنه في قوة. وأما هذه بالفعل في قوة من العمل، الفعل من فعل التقدير، يعني التقدير العمل وهناك لا يتقدم عليه ولا ترفع كمان ظاهرا إلا في مسألة الكحل التي فتاته. وهذا الآن يقول ابن مالك وإن تكن بكل مستفهما فلهما كن أبدا مقدما، إذا كنت تستفهم بميل الاستفهام كان مجرور من هذا بعد اسم متفهما به، لازم أن يتقدم من هذا ومجرورها على أفعال التفهم، لأن الاستفهام أسباب الاستفهام لها الصدارة، واضح. ولذلك واجب، ولذلك ابن مالك قال لك إذا كان مجرور من اسم متفهما فكن مقدما لهما، مقدما لا هذا المستقبل زائدة، فكن مقدما لهما مقدما من ومجرورها أبدا على أفعلته، كما كمثل هذا البيت ممن أنت خير أكره، أنت خير ممن لكن في استفهام له الصدارة، من هذا لازم أن تتقدم على هذا معنى قبل ابن مالك. وإن ساكن بكل من يتفهم فله ما كن أبدا مقدما، فكن مقدما له مقدما من هذا ومجرور لهما على أفعال التقدير أبدا، ولا الإخبار هذا ضد كمل الجزء ولدى إخبار للتقديم نزرا ورجا. وأما عند الإخبار إذا كان ما بعد مين خبر ليس متفهما به، خبر هذا بمعنى خبر في المعنى ضد الاستفهام، الاستفهام طلب لازم أنت لا وله ما تنبذ ويعشد ولدى إخبار التقديم نذرا ورد ورد التقديم هذا في الخبر أن يتقدم من ومجروره على التقديم ومجروره من هذا خبر ليس استفهام، هذا ورد نذر هذا مثل البيت. نعم. وين البيت؟ فقالت لنا أهلا وسهلا. وقالت لنا إيش؟ أهلا وسهلا وزودت. أهلا وسهلا. وزودت جنى النحل بل ما زودت منه. منه أطيبك. بل ما زودت منه أطيبك. منه هذا؟ لأن خبر هذا. ليس له سوى. ليس له استفهام. الضمير هذا الذي جلت به تقدم على إيه؟ على أطيبه على أفعال التفضيل. وهذا نادى لا يقاس عليه. قالت لنا هذا قال الشارح تقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا جيء بعده بمن جارة للمفضل عليه نحو زيد أفضل من عمرو ومن ومجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف فلا يجوز تقديمهما عليه كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها نحو ممن أنت خير ممن أنت خير ومن أيهم أنت أفضل ومن غلام أيهم أنت أفضل وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام وإليه أشار بقوله ولدى إخبار التقديم نزر ورد ولدى الإخبار التقديم هنا التقديم هو منه ورد نزر ورد بين الساهل بين الساهل ولدى الإخبار وللإخبار هذا قاعدة للتقديم إذا كان مجرور من إذا كان خبر ليس إسلام متفر به ما نستاهد فيه في البيت فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زينت منه أطيب بل ما زودت منه أعلم بل ما زودت منه أطيب بل أخذ غراب أبنى كل محل ما ما نافي ما نافي الصلية بل ما زودت بل ما زودت منه أطيب ما مقصد موصول مبني على السكون في محل رفض مفعول به هذا وين الصيغه مفعول لزودت ها ابدا ابدا بل ما زودت منه اطيب نعم الا خلي فهد يعلم لنا هذا بس موصول ايش مبني على السكون من محل رفع مبتدا ها هنا حنا أصل صوتك. الرفع مبتدا. إيه. وين صيغة الموصول؟ الفعل بعد. وين الفعل؟ زود. زود. وين العال؟ الضمير. وين الضمير؟ هي. غلط. شيخ. لا. العال محذوف يا شيخ. وين وطقنا؟ ها؟ زودته. طيب وين دليلك على ان العالم محذوف؟ وين القاعده التي دلت عليها؟ ايش قال لك ابن مالك؟ ما احفظ البيت. ما تحفظ البيت؟ اذا ليش تمشي؟ وانت ما فائده تقول شو ابن مالك؟ احنا وصلنا انه ابن مالك ولكن الفائده ان تحفظ البيت وتستدل بهذه القواعد العربيه. يعني حافظ ليش انا حافظ ولا اكبر منه ليش حافظ والحفو عندهم كثير موجد عائد متصل ومتصل بفعل من بسيط ثمن نبذه وهذا حسب العائد هذا في جاء في القران كثير ولذلك ابن مالك قال والحفو عندهم عند العرب كثير في عائد متصل لما صنعوه وهذا هذا الشباب العرب يحفظه فإذا لم يحفظ هذا تترسخ منه القواعد ايش يحفظ ايش يستفيد في الحديث ولا في القرآن ولا فيها هذا فايدة القواعد ولا للغامدي هذا ولا غامدي ايش هيمسك بل ده بل ما تقولك منه اطيبه منه فهد ما فهد وين فهد منه كم يأسف خبر أنا وجار مجرم متعلق به هيا خبر كم شيء تعلق بأطيب ويش ها ودي ما تعلق أطيب أطيب ولما تقول هذا يعني إيش حكمه شاذ هذا شاذ شاذ والأصل تأتي بعد لا والأصل بل ما زور اسمه هذه ليس صلاحا لها تقريب وتأخر الناس الذين ما درسوا القواعد العربية ما يعرفون الآية تأتي الآية وتأتي الحادث فيها تقديم متأخر ولكن الذي ما درس القواعد ما يعرفها ولذلك منع العلماء يعني أن يفصل القرآن ولا أن يفصل الحديث إلا الذي درس القواعد العربية ولا يعني ودرس الأصول والبلاغ العلماء ممن قال بذلك الشافعي رحمه الله واضح الإمام الشافعي رحمه الله ليه هذا لازم أن تعرف أصل الكلام بل ما زودت المرأة أطيب منه التقدير بل ما زودت أطيب منه كان لولا القواعد العربية هي التي هي أساس كان لولا أن يقول التقدير بل ما زودته إثبات العائل لكن هذا كثير وما عملت أيديه وما في وما علمته وما عملته هذا تبنون من خلقته الوحيد غير تبنون من خلقته الوحيد وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل وقول ذي الرمة لا تبن الرمة لأنه كذا ذي الرمة هنا ضمه صاحب الكتاب هو هذا مني الواعد ذي هذا مضاف إليه من أسماء ستة وقول ذي يعني صاحب الرمة ولما تقول ذو الرمة أنا ما أدري أخطأت إذا أنت قلت ذو يسبق ما أدري والله شيء الأسماء الخمسة تسر بإيه بالواق بالياء دليا ليش ما تقل يقول الزرين نعم. هذا يجوز لغة نعم يجوز حكاية وقول ذو الرمة يصف نسوة يخليها على هذا نعم هذا حكاية على صاحبي يعني نعم لما يزال أنا أدرس باب الحكاية الشيخ ولما أنها مهمة هكذا بحكيها وعن بني فقاطة شوف الله هذا نحن ما درسناه ولا ما نبغانيه ولا شيء ولا شفنا هذا الشيء الحمد لله وقول ما في حديث ولا إلا البيت الذي فيه فائدة من حكاية نحفظه الذي استعملته العرب جاءنا في الحديث وجاءنا في القرآن وجاءنا في أقوال العرب وقوام ثالث ما جاء هذا إلا فيها إلا في الحكاية هذا وهذا نعرفه وأما ما سوى ذلك ما انتبه وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل ولا عيب فيها غير أن سريعها وطوف وألا شيء منهن أكسل لا يعلم البيت أنت ما تخلع على العلاج إيمان إيمان أنا أحاول تبدأ كمان طيب لأن الكتاب عرب هذا ما في فايد هيا أملي لا عيب فيها لا يعني حرف نفي الجن تعمل عمل إن إيش عربه حرف لا مبنى سكون لا محل لا من عرب طيب تعمل عاملة هناك عامل نعم عاملة إيش عاملت هناك عاملت النصف في عيب عيب مبني على الفتح بلما لأن تضمن من الجنس تضمن معنى من الجنس ما هو عدة البناء على الجنس تضمونهم تركب مع لا تركب المعثمة وين الدليل ايش قالك ابن مالك في هذا فيما تقدم دليل عمل المفردات وركب المفردات لا قليل أبوني اسمه لا يبنى لا يعرف لا يبنى إلا إذا كان مفرد هناك مفرد ولا غير مفرد ما مفرد نعم. ولما؟ لأنه ليس مضاف. وهو؟ ليس مضاف. ولا ولا شبيه بالمضاف. قال عيب هذا في محل مبني على الكل في محل في محل مصر. نعم يسمونه أمس. لا معسمة في أي محل؟ عيبة. لا قالت في أي محل؟ هل لها محل ولا ما لها محل؟ لا معسمة في أي محل؟ محل رفع. نعم محل رفع مبتدأ. إيه؟ محل رفع مبتدأ. لا عند من؟ عند من؟ عند السيبويه. لا طيب وعلمك السجادة. أقول لك كثرت. كثرت. ممانعة. ايش بعد اخبر العيبة فيها فيها جار ومجرور وين الخبر الخبر محذوف الخبر التخبير لا عيبة موجود فيها او لا عيبة فيها موجودة ايش موجود لا عيبة ايش فيها موجودة فيها موجودة نعم. من قال لك موجود قائل ايش قال لك ابن مالك محذوف الخبر ايش؟ أو جار مجرور متعلق بمحذوف الخبر محذوف هذا ايش؟ من المعنى كان انت سكرت الذي قال لك ابن مالك وتاجي من عند رأسك متعلق الجار المجرور كائن متعلق به وين المتعلق كائن لا تقول موجود الوالد قال لك موجود بل قال لك ابن مالك يجوز ايش هذا يا شيخ؟ كان هذا يا شيخ جار متعلق بمحذوف لا تستغرب مالك التصرف ما دامك جار مجرور ليش ما تقف لازم تقف تقف عليه لانه لا لازم تقف عليه شيخ بعضهم يقول ابن مالك يقول واخبروا بظرف انا بحرف جر ما هو المعنى كائن هنا مستقى اما كائن او اسمع جار اما كائن انتم اسمع ان كان ما تبغون منو من ابن مالك روحوا هناك ادرسوا هذا الذي يضركم لازم تتبعون هذا كائنون رد على كان المستقر انتم ما وصلتم الى محل يعني الثالث عندكم ولا هذا لازم تتقيدوا بالابيات ما في تقليد يا شيخ لازم تقليد هذا عدد. تقليد ايقوم قل ما قلت لنا لا تقلدوا جر ومجرور بكل متعلق بحدوث نعت لعيب جر ومجرور متعلق بحدوث نعت لعيب ما أي محذوف هذا إيش قيده لك ابن مالك كائن أو استقى أي هو والخبر يكون محذوف لماذا يقدر أو ما خبر يا شيخ هو لا أخي خلينا لماذا يقدر أنت والسامي هذا لا تظن أن هذا يقدر أنا عارف هذه الأجل عارف أنه لا المكان يطرح بموجود ويطرح بسابي ويطرح ويطرح بكائن ويطرح بيبه ولكن الذي قال نحن نمشي عليه جميل قال انت مالك شغل بدل مالك ولا تتقيد كنت مستقر تمام مستهيل لا انت قلت لنا هذا يا شيخ جئت لي قبل العام الماضي ما تعرف ولا شيء انت الان جعلت نفسك عارف تنكر على ابن مالك وتنكر على ابن مالك استنى الان ترتب مستقيم هاي البعد هاي انت يا الضرس خلاص خلاص عليك بعد البيت وين عيبة فيها غيرة هاي غيرة هذا ايش عرضه طبعا الاستثنان لا بعد ما طلعت في الكتاب ما طلعت انا جالس انك طلعت فيه ليش تقول هذا غير ما ليش تقول هذا الاتفاق الكلام هنا تام ومفي يجوز في بدل ويجوز في مصر انا عارف هذا ولكن انت ما شفت هذا ما طلعت ما طلعت غير ما ايش ما فصل غير الاستثناء منصوب على الاستثناء ايش بعده؟ شيخ يقول فيها الاتباع يجوز الاتباع كيف يكون؟ ايش نقول يعني؟ غيره؟ نعم اتباع لي محل اسم لا؟ نعم عندنا سريعة ولا شروط الاقتراب ولكن المختار بنفسه في هذه الحالة البدلية يتبع بدل من الخبر ولا من اسم لا؟ بدل من الخبر ولا من اسم لا؟ من اسم لا غير أن سريعة أن حرف توكيد ونص آخر اتباع توكيد ونص أن ما فيه غير أن سريعة قطوفة غير أن سريعة أن حرف توكيد ونص غير أن سريعة هذا أنه هي حكمه الآن تطعم بأن هناك ايش حكمه؟ لا ايش حكمه؟ فتح ولا زاي وشوف الفتح مريمة يعني نستد مصدر ايش المصدر هذا يعني؟ أن تبعها يعني غير السرعة ايش الحل؟ ايش الحل جره؟ حل جر بضغط غير حول أول أخبوة كان الله مصدر نعم لا. أنا معموليك محل جر في محل جر في إضافة غير لا أنا بتسنى هذا ليش بتحن بها وما حكم فتحهم بها وجوب حكم وجوب ولما لأن استدى مصدر والمصدر هذا وش عربه مجرور بإضافة غير بإضافة غير والتقدير غير سرعتها هل هذا المعنى يصح؟ أيوه إسراعها غير سريع إسراعها هذا من أسرع مصدر روح سريعة إيش بعده؟ خطوف وألا شيء وألا شيء خطوف الخبر أن يعني خبر أن